انك تحط فيه مولد. يا اخي ما يحتاج الدين كامل، انت قاعد تتهم الدين. صليت في احد دول الخليج خلف امام في صلاه التراويح، والله يا جماعه اسرع صلاه تراويح في حياتي صليتها، يعني صلاه من يوم بدينا العشاء الى انتهينا التراويح انا ما ادري شلون، والله ما يمديك تلمس، كان نسجد على اسنه رماح ولا نسجد على جمر. الله اكبر الله اكبر. سمعوا يوم خلصنا وبين كل تسليمتين، يعني بعد بين كل اربع ركعات، يعني خلص تسليمه ركعتين الاولى وسلم وهو مرتفع للميكروفون يقول وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، واللي وراه يقول اللهم صل على يعني. الله اكبر. لما انتهينا من الصلاه قلت له ما شاء الله عليك قراءتك جميله وتجويدك جميل، بس يا شيخ ما يخفاك حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، قال حتى تطمئن. وانا ما اطمئن. قال صحيح صحيح. قلت له ثانيا بعد ما تسلم اسمعك اخي تقول وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، قال سبحان الله الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فيها شيء بعد؟ قلت له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء مطلقة، لكن موطن هذا ما هو موطن صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت. قلت ممتاز. قلت طيب وش رأيك إذا سجدت وأنا ساجد بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى أقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ قال لا ما يصلح. قلت سبحان الله هذا خير، قرآن بعد يعني كلام الله عز وجل. قال لا بس هذا مو موطنه. قلت ممتاز، مين اللي يحدد هذا موطن وهذا مو موطنه؟ انت واختراعك ولا النبي عليه الصلاه والسلام والقران قبله؟ قال لا النبي عليه الصلاه. قلت النبي عليه الصلاه والسلام لما قال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما قال الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. فالشاهد ألجم، ما عاد عنده يعني كلام يقوله. فالشاهد يا جماعة قلت له هل أنت تظن أن تفعله أنت الآن ونشرته لمأموميك أنه هو أحسن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي استغفر هنا، فإذا أما كان يسعك ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهد تغير وجهه لكن ما يضر، سكت ما عنده يعني شو الحجة اللي عنده. فيا جماعة أي شيء الآن كم واحد يا جماعة تسمع إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، تقول لحبيبي الغالي من وين جبت كلمة تعاليت؟ أتحداك يقول قريتها في حديث، أتحداك وسمعتها في درس، أتحداك إنه يعطيك مصدر. بس سمع الناس، سمعت الناس يقولون فقلت كما يقولون. طيب يا جماعة هذا الأمر دين، هذا الأمر دين. وتعاليت هذه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد كان مصلي ويمكنه كان مشحون تو خاشع بس أمه قال وتباركت ما يكفي وتعاليت، فقاموا الناس اللي وراه وتعاليت، ما فيها وتعاليت. كم واحد يا جماعة هذا دين، والله سنسأل. احنا طبقنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفنا من عندنا، ما لأحد حق أن يضيف أو ينقص من هذا الدين شيء. يا جماعة هذا دين، يعني احنا أنزل لنا كتاب ليش؟ وأرسل لنا رسول ليش؟ كله عشان يقال لك افعل كما أمرك الله وكما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام. كم واحد نسمع لما يقول سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، نقول لحبيب الغالي الشكر هذه من وين جبتها؟ كلمة الشكر من وين جبتها؟ أتحداك قولك هذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام، أتحداك أنه ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من وين جابها؟ طيب واحد يقول لك يا أخي شفيكم أنتم تدققون على أشياء، يعني الشكر كلمة زين، إيه كلمة زينة لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام أزين منها. إذا فتحت المجال يا جماعة الآن في الصلاة أن الواحد يقول اللي يبغى ويؤلف اللي يبغى وينشر اللي يبغى، بكرة والله الأب سمع الولد يصلي جنب أبوه وأبوه يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، وهو دارسها في المدرسة ربنا ولك الحمد حمدا طيبا كثيرا أعظم من كلمة شكر، فسمع أبوه قام قلد على أبوه. هان الآن الكلمة شوف ايش بيصير فيها بعدين، الولد الآن بيتربى عليها ولك الحمد ولك الشكر، حتى تلقى يعني وللأسف ان اللي يطولون صوتهم في الصلاة كلهم يقولون شكر، فقال ربنا ولك الحمد ولك الشكر. الولد اذا نجح بكرة

قال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. طبعا قلت أنا إذا كان المراد من إقامة المولد هو شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة ولادة الرسول فإن المعقول والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع ما يعني ما شكر الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به وهو الصوم. أحسنت. ليس إقامة المواليد وغير ذلك. الأمر الثاني أن الرسول لم يصم يوم الاثنين على يعني يوم 12 ربيع أول، إنما صام يوم الاثنين، فهذا يتكرر يعني أحسنت. في كل شهر. أحسنت. لماذا يكون في يوم واحد من السنة؟ أحسنت. أي نعم. فقلت طبعا أن لو يعني رواية عند البخاري ومسلم والترمذي وعند الإمام أحمد أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كان يستلم أركان الكعبة الأربعة كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان يعني غير اليماني وغير الحجر الأسود، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور. زاد طبعا الإمام أحمد يقول فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية صدقت. الله أكبر. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا بتال. جزاك الله خير. أعد وليد رقمك يا شيخ لو تكرمت عند الأخوان إن شاء الله. سمت. بارك الله فيك. الله يسلمك. وبركة. أختم خالد لأن هذا الاتصال يكون الأخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أول شيء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يجعلك ممن طال عمره وصرح عمله وحسنة خاتمته يا رب. آمين وإياك. كل مسلم يا رب. بارك الله. يا شيخ أنا أبغى أعرف أنا مثلا يعني أحيانا يكون في حماس في الطاعة وأحيانا الله يتوب علي يعني ما أدري كيف يعني ما هي يعني طرق الثبات على الطاعة والابتعاد عن المعاصي والسيئات. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يجزاكم خير. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظكم. طيب نعلق على اتصال أخونا أبو بتال جزاه الله خير على ما أفاد وأجاد الله يجزاه عنا خير بحكم مناسبته لما كنا نتكلم عنه. أي عمل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن يؤخذ لما قال النبي عليه وسلم لما قدم المدينة وراء الناس صوموا يوم عاشوراء قال ما يفعلون على ما يصومون قالوا يوم نجى الله فيهم موسى قال نحن أحق بموسى منهم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله انتهى قضيتنا ما نجادل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر انتهت القضية. لكن قضية الآن في شيء مبتدأ في الدين ما كان أول أصلا زي لما واحد من الصوفية قال لي عن عندهم منزلة اسمها منزلة اليقين يعني خلاص هذه منزلة أعلى منازلهم اللي يصلها خلاص هذا ما يحتاج عبد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا شيء بس يسوي اللي يبغى يعني خلاص وصل منزلة اليقين. إيش دليلهم؟ قال دليلنا واعبد ربك قال بالقرآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال خاصة أتاه اليقين. فقلت له اليقين في الآية معناتها الموت. قال لا هذه التفاسير اللي عندكم التفاسير اللي عندنا اليقين ما هو معناها الموت. قلت طيب اقرأ معي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ممتاز أكمل ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين إيه حتى حرف غاية حتى إيش قال حتى أتانا اليقين. إذن وش صار مع اليقين؟ والله ما رد يا جماعة عن هذا ناس تخوض وما تصلي وتكذب ثم بعدين جاءه اليقين جاءه الموت. قال عشان كذا قال الله عز وجل بعدها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن يا جماعة هو يألف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وليت شعري ما يقولون في تلك الموالد يقولون من قصائدهم الشركية الكفرية. بأقول لك بيت بس من ما قاله البصيري ويعني يحتفلون فيه في مديح النبي عليه الصلاة والسلام. يقولون يا نبي الله ما لي من ألوذ به إلاك وفوق إلاك أنت قال ما لي من ألوذ به إلاك عند حدوث الحادث العمم إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا زلة القدم فمن علومك الدنيا بأكملها ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله هذا تبعيض من علوم النبي عليه السلام علم اللوح والقلم يعني يعرف اللي في اللوح والقلم من الأقدار والغيب ويعلم كل شيء. نقول لكل كاذب افترى هذا الكلام ونقول لكل جاهل سمع هذا الكلام ضع هذا الكلام في ورقة. الآن الكلام هذا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. هذا كلام رجل ضعيف على من أهل الأرض، وصدقه رجال ونساء من أهل الأرض، فخلهم كلهم على جنب وأتي بكتاب الله العلي العظيم جل جلاله واجعله مقابل لتلك الافتراءات. هم يقولون أن النبي عليه السلام يعني بعض علومه من علومه علم اللوح والقلم، وخذ كتاب الله عز وجل وهو يقول جل جلاله قل لا يعلم من في السماوات حتى الملائكة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فنصدق كلام الله العزيز الحكيم ولا كلام هذا الرجل الضعيف؟ لا والله نأخذ كلام الله. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل للناس في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي، وما في أحد أغلى عند النبي عليه الصلاة والسلام بعد الله من نفسه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أبدا في استثناء إلا ما شاء الله فقط، ولو كنت أعلم الغيب. هذا يقول يعلم، انتهى قضيته، النبي صلى الله عليه وسلم أصدق منك، والله جل جلاله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يقول لو كنت أعلم الغيب كان ما يمسني السوء في حياتي، كان أعلم في يوم أحد قبل أن تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام روحي له الفدا وقبل أن يشج رأسه، يقول كان أعلم أن الكافر أخذ الحجر، فلو كنت أعلم كان وخرت ما جتني الحصاد، لكن ما علمت إلا وضربتني بأمر الله عز وجل وقدر الله عز وجل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أما القوم اللي ما يؤمنون عندهم أنه يعلم الغيب وأنه إله وأنه رب وأنه يملك تغيير الكون عليه الصلاة والسلام، فيا جماعة إيش الافتراء على النبي عليه السلام؟ هو يقول كلام أصلا قلة أدب وسوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول هو لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. تقول لا لا لا تملك لنفسك يا أخي، رسول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، انتبه، هذه محادة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون الله ورسوله. شوف يعني محادة، وصلى الله عليه وسلم يقول ما أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب يقول لا لا لا أنت تعلم الغيب، ما تدري بس أنك تعلم الغيب، والله قلة أدب وقلة حياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا جماعة الله يقول جل جلاله يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل فيقول، يجمع الله الرسل نوح عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام، في موقف لا يعلم عظمته إلا الله عز وجل وكنها إلا الله سبحانه وتعالى، فيسأل يقول الله للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ اشكالوا قالوا لا علم لنا، ما ندري. يقول لا لا يدرون، يا أخي هم يا الله يقول إنهم ما يعلمون. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فإذن يا جماعة لا نفتري على النبي عليه الصلاة والسلام، لا نفتري، والله من أعظم يا جماعة الفرية وأعظم الذنوب أن تفتري على الله شيئا، ما أنزله ولا حدثك به نبيك عليه الصلاة والسلام. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أعلى منها والإثم، أعلى منها والبغي بغير الحق، أعلى منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم شيء، أكبر كلمة، أنك تقول على الله عز وجل ما لا تعلم. فحبيبي الغالي، يكفينا النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وغرس فيهم هالقضية، فصاروا يتحرون مواطن الاتباع. فقال عمر الخطاب في البخاري وهو يطوف بالبيت لما رأى الحجر الأسود يرسل رسالة للأمة كلها ومن معه، قال ينظر الحجر الأسود يتكلم مع الحجر الأسود، يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا، شوف الشاهد، ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. يقول أقسم بالله كان أمر وأمشي، لكني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك، وأعلم أنك ما تنفع ولا تضر، لكن النبي عليه السلام قبلك فأنا أقبلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل. يجيك واحد الآن من اللي ناقشتهم، ناس يسمون القرآنيين، يجي يقول لك اللي في القرآن أنا بأخذه، اللي مو في القرآن أنا ما بأخذه. فناقشت واحد منهم كان مبتعد في الصين وجاء وقال لي أخوتك فكلمه بهذلنا في البيت أتعبنا، يقول أي شيء مو في القرآن ما أخذ. قلت له ممتاز، أنت ما تأخذ أي شيء إلا في القرآن؟ قال لي، قلت جميل، تصلي ولا ما تصلي؟ قال كيف ما أصلي يا أخي، أصلي. قلت ممتاز، كيف تصلي؟ كم تصلي للفجر؟ قال ثنتين، والظهر قال أربع، والمغرب قال ثلاث. قلت ممتاز، ممكن توريني هذه في القرآن؟ طلع لي ركعات هذه عددها في القرآن. قال ها، قلت ها طلعها في القرآن، تقول ما أتبع إلا في القرآن، طلع لي في القرآن. والله يا جماعة ساكت. قلت كيف تتوضأ؟ وقال لي صفة الوضوء. قلت طيب طلعها لي في القرآن، طلع لي الزكاة ربع العشر تفاصيلها الحبوب والثمار طلعها لي في القرآن. فأغلق عليه، فذكرت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيره، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني تبختر جالس متعاظم، متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي. الله أكبر، يأتيه أمر النبي عليه السلام، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري، ما كان في كتاب الله أخذناه، معناه أن اللي مو في كتاب الله ما نأخذه. فحبيبي الغالي، خلاصة الموضوع والختام، أننا يكفينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأسئلة التي ما مرينا عليها سنمر عليها بإذن الله عز وجل. باختصار، قضية أختنا التي قالت محبة النبي عليه السلام ما أستشعرها، أختي الغالية تحري اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، واسأل الله عز وجل في دعائك. يا جماعة اللي عنده مشكلة وهو مضطر يدعو الله، فوالله إن الله يجيب المضطر إذا دعاه، يا الله يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك، فكيف بحب النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله. أختي الغالية، تعرفي على النبي عليه الصلاة، اقرأي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ادعي الله عز وجل أن يجعله، لأن لا نؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده، حتى قال عمر الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر. أما أخونا أبو مشعل زال خير، قال سؤال يعني يحتاج إلى حلقة، وبإذن الله نفرد له حلقة، قضية أثر المعصية. الله يتوب علينا يا جماعة جميعا، أثر المعصية على قضية لذة الطاعة، وأثر المعصية على تدبر القرآن، وأثر المعصية بإذن الله عز وجل سيكون لنا إن شاء الله موضوع عن هذا بإذن الله يا أبو مشعل. وأختنا الغالية الأخرى التي سألت عن الثبات، وهذا الموضوع أكبر من أن تحصيه حلقة، ولكني لعلي أختم بهذه الآية التي بإذن الله تكون من أسباب الثبات، وفيها الأصول التي إذا عملناها بإذن الله عز وجل يثبتنا الله سبحانه وتعالى بنص كلامه. والله عز وجل لا أحد أصدق منه قيل، ولا أحد أصدق بوعده من الله. قال الله عز وجل ولو أنهم أنا وأنت أختي الغالية وأخي الغالي ولو أنهم فعلوا شوف كلام فعلوا ما قال حفظوا حديث سمعوا آياته وحفظوها وسمعوها لا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ماذا يا رب لو أني سمعت آية وطبقت قعدت أجاهد نفسي فيها سمعت حديث وطبقت وحاولت أني أطبق وأسارع فيها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما انتهى الوقت أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم ما يسر وأجرى على هذه الألسن وأسمع هذه الآذان إن ربي على ذلك قدير وأسأل الله أن يجعلها ثقلا في موازيننا يوم نلقاه ونجعلها عزا لنا وإياكم في الدنيا والآخرة وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله نبي الله عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير وأسف على الإطالة وصلى الله وسلم على محمد من أسرة تعاني مرارة الحياة تسألكم تنادي